بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي يرحمه الله تعالى في جامعه: باب ما جاء في كراهية أن تسافر المرأة وحدها. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر سفرا يكون 3 أيام فصاعدا إلا ومعها أبوها أو أخوها أو زوجها أو ابنها أو ذو محرم منها. قال: وفي الباب عن أبي هريرة وابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. فيقول الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله في جامع: باب في كراهية أن تسافر المرأة وحدها، أي بدون محرم من محارمها. والمحرم هو زوجها، ومن تحرم عليه على التأبيد بنسب أو سبب مباح. وزوجها من تحرم عليه على التأبيد، يعني معناه أنه لا يحل له أبدا أن يتزوجها، فهذا هو الحرمة على التأبيد. أما من تحرم عليه مؤقتا كزوج أختها أو زوج عمتها أو خالتها، فإن هذا ليس من محارمها، وإن حرمت عليه ما دامت أختها عنده، لأنه لا يجوز جمع أختين ولا بين المرأة وعمتها ولا بينها وبين خالتها، لأن هذه حرمة مؤقتة ليست حرمة دائمة. والمحرمية إنما هي في الحرمة الدائمة التي لا يحل معها نكاح هذه المرأة أبدا. فهو زوجها ما دامت الزوجية موجودة، لأن الزوجية لها بداية ولها نهاية، قد يحصل الطلاق فيخرج عن كونه فيكون أجنبيا، فهو زوجها يعني في حال الزوجية، فهو محرم لزوجته. ومن تحرم عليه على التأبيد بنسب كأبيها وأخيها ويعني وعمها وخالها، أو بسبب مباح مثل الرضاع أو مثل المصاهرة وما إلى ذلك، مثل أم الزوجة ويعني زوجة الأب، فإن هذه تحرم بأسباب، أسباب مصاهرة وأسباب رضاع. فقول المصنف يعني كراهية يعني تحريم، الكراهية هي بمعنى التحريم عند المتقدمين وعند الترمذي وعند غيره، عندما يطلقونها يريدون التحريم. أن تسافر المرأة وحدها يعني بدون محرم، يعني معناها أنه ليس معها محرم، أنه ليس معها محرم، ولو كان معها جماعة من الناس، ولو كان معها جماعة، ولو كانت مع جماعة من الناس يتعزل وحدها، أي أنه ليس معها محرم. فكونها يعني المراد بكونها وحدها أي ليس معها محرم، ليس معنى ذلك أن تسافر وحدها ما معها رفيق يرافقها ولو كان أجنبية، فلا تسافر وحدها، ولا تسافر وحدها بدون أحد معها، ولا تسافر مع أحد ليس من محارمها وإنما هو أجنبي منها. وقد أورد أبو عيسى حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة 3 أيام فصاعدا إلا ومعها أبوها أو أخوها، أبوها أو زوجها أو أخوها أو ذو محرم منها. يعني ذو محرم منها هذا عطف عام على خاص، لأنه ذكر أمثلة من المحارم الذين هم أقرب ما يكون من أقرب ما يكون إليها، وهو أبوها وأخوها وزوجها، ثم قال: أو ذو محرم منها، يعني من أي المحارم، سواء كان من جهة النسب أو كان من جهة السبب الذي هو الرضاع أو المصاهرة. وقد جاءت الأحاديث في ذكر السفر مطلقة مقيدة، فهذا الحديث مقيد بثلاث أيام، بثلاثة أيام، وبعضها في يوم وليلة، وبعضها يوم، وبعضها ليلة، وبعضها مطلق، ليس فيه ذكر التقييد بشيء. وأظهر الأقوال في ذلك أنها لا تسافر أي سفر، كل شيء يقال له سفر فليس لها أن تسافر، لا في يوم وليلة، ولا في ثلاثة أيام ولا ليها، ولا أقل ولا أكثر، كل ما يطلق عليه سفر فليس للمرأة أن تسافر، لأنه قد جاء في الأحاديث الإطلاق في ومن تلك الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يخلو رجل من امرأة إلا مع ذي محرم، ولا تسافر امرأة إلا معها ذو محرم. فقام رجل فقال: يا رسول الله، إنني اكتتبت في غزوة كذا وكذا، وإن امرأتي خرجت حاجة. فقال عليه الصلاة والسلام: انطلق فحج مع امرأتك. فهذا فيه يعني الدلالة الواضحة على لزوم المحرم، وعلى أنه لا بد منه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر هذا الرجل الذي قد كتب في غزوة من الغزوات ليجاهد في سبيل الله، ولما أعلمه أو أخبره بأن امرأته خرجت حاجة قال: اذهب وحج مع امرأتك، انطلق وحج مع امرأتك. فدل هذا على أنه لا بد من المحرم، وأن المرأة لا تسافر إلا مع ذي محرم، وسواء كان السفر للحج أو لغيره، أي سفر ولو كان فرضا عليها فإنها لا تسافر إلا مع ذي محرم. وهذا الحديث فيه بيان أن المسألة تتعلق بالحج، والحج يعني فريضة من فرائض الإسلام، ومع ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم بيّن أنه لا بد فيه من المحرم، فقال: انطلق فحج مع امرأتك. وأرشده إلى يعني وقد أخبره بأنه اكتتب في غزوة من الغزوات، فأرشده إلى أن يترك هذه الغزوة وأن يمشي مع امرأته التي خرجت بدون محرم. فالقول الصحيح هو أن المرأة لا تسافر أي سفر، لا يوم ولا ليلة، وفي هذا الزمن الأسفار قصرت بالطائرات، يعني ساعة ونص ساعة وأقل من ذلك أو أكثر من ذلك، وكلها يقال لها سفر. لكن لا يجوز للمرأة أن تسافر أي سفر، سواء بالطائرة أو بالسيارة أو بأي وسيلة من الوسائل، إلا ومعها ذو محرم. كل سفر يعني تسافره المرأة يعني بأي وسيلة من الوسائل، يعني قرب أو بعيدة، ما دام أنه سفر فإنه يتعين عليها ألا تسافر إلا ومعها ذو محرم. وقد بين عليه الصلاة والسلام في أول الحديث في قوله: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر، لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر. هذا في بيان أن الإيمان ومقتضى الإيمان في المرأة، ذكر يعني اثنين مما يعني من أصول الإيمان الستة، وهي الإيمان بالله واليوم الآخر. أصول الإيمان بالستة: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وقد خلوا شره. وكثيرا ما يأتي في القرآن وفي السنة الجمع بين الإيمان بالله واليوم الآخر في باب الترغيب والترهيب. الإيمان بالله لأنه الأصل، وكل إيمان مع الإيمان بالله فهو تابع له. ولهذا لما ذكر الإيمان بالله قال: تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، كلها مضافة إلى الله عز وجل، كلها مضافة إلى الله عز وجل، كتب الله، رسل الله، ملائكة الله. فالإيمان بالله هو أساس لغيره من أنواع الإيمان، والذي لا يؤمن بالله لا يؤمن بهذه الأشياء التي بعده. فيأتي في القرآن والسنة الجمع بين الإيمان بالله واليوم الآخر، وذلك للترغيب والترهيب. ذكر الإيمان بالله لأنه الأصل الذي يبنى عليه كل إيمان، وكل شيء فهو تابع له. والإيمان باليوم الآخر ذكر مع الإيمان بالله لأن اليوم الآخر فيه الجزاء على الحساب، الجزاء والحساب، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. فالتذكير باليوم الآخر بالإيمان بالله باليوم الآخر مع الإيمان بالله تنبيها على يوم القيامة وعلى الجزاء والحساب، وأن الإنسان عليه أن يستعد لذلك اليوم، فيمتثل المأمورات ليحصل الثواب، وينتهي عن المنهيات ليحذر من العقاب. ولهذا كان يأتي الجمع بين الإيمان بالله واليوم الآخر لهذا الإيمان بالله لأنه الأصل وكل إيمان فهو تابع له والإيمان باليوم الآخر التذكير بالجزاء والحساب والثواب والعقاب وأن الإنسان في هذه الدنيا مأمور منهي ويترتب على قيامه بالأمر والنهي أنه يثاب أو يعاقب في الدار الآخرة لأن الدنيا دار عمل والآخرة دار جزاء. قال الله عز وجل فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فلو يعمل في هذه الحياة الدنيا خيرا ولو كان يسيرا قليلا فإنه يلقاه ويجده أمامه ويثاب عليه ومن يعمل شرا فإنه يجده أمامه ويعاقب عليه إذا لم يتجاوز الله عنه وكان شيئا ليس من الشرك بالله سبحانه وتعالى. وقد جاء في القرآن كما قلت يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه الله ورسوله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. ذكر الإيمان بالله واليوم الآخر وقال عليه السلام من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم غيره ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا يصبر. يعني فهي أحاديث يعني فيها الترغيب والترهيب إما ترغيب في عمل ويحصل جزاءه في الدار الآخرة وإما ترهيبا من عمل لئلا يحصل العقوبة عليه في الدار الآخرة. من كان يؤمن لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تؤمن بالله واليوم الآخر وذكر الإيمان بالله واليوم الآخر لأن المؤمن هو الذي يدفعه إيمانه إلى أن يطيع الله ويخشاه ويخاف من عقابه وأن يعني يحذر ذلك اليوم ويتقي ذلك اليوم. وكما قال هو جاءه أن تقول الله وانتظر ثم قدمت لغد فهو إن قدم خيرا وجده وإن قدم شرا وجده كما قال فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وفي الحديث القدسي يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. وعن القول بأن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة وهو القول الصحيح فإن ذكر المؤمن وإيمانه بالله واليوم الآخر لأنه نص عليه لأنه هو الذي يعتبر ويستسلم وينقاد ولا يعني ذلك أن من لا يؤمن بالله واليوم الآخر غير مخاطب بفروع الشريعة. فالكفار مخاطبون بالأصول ومخاطبون بالفروع وهم يعاقبون على ترك الأصول وعلى ترك الفروع. والكفار يتفاوتون في النار في الدرجات في الدركات كما أن أهل الجنة يتفاوتون في الجنة في الدرجات. أهل الجنة بعضهم على بعض والكفار في النار بعضهم أسفل من بعض. والذي يكفر ويصد عن سبيل الله أعظم جرما وأعظم عقابا ممن يكفر ولا يصد عن سبيل الله. ولهذا يقول الله عز وجل الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. فالكفار يؤاخذون على ترك الأصول وعلى ترك الفروع والفروع لا تنفعهم بدون الأصول. لو أن كافرا عمل أعمالا صالحة كالصدقة والإحسان والبر وما إلى ذلك فإنه لا يثاب عليه ولا ينفعه في الدار الآخرة لأنه لم يكن نبيا على الإيمان بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وقد قال الله عز وجل فقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فإذا ذكر المؤمن والمرأة المؤمنة والتي تؤمن بالله واليوم الآخر لأن المؤمن هو الذي من شأنه أن يستسلم وينقاد ويخاف وأما الكافر فعنده أعظم ذنب وأكبر ذنب هو الشرك بالله عز وجل. ولكن كما عرفنا الكفار مخاطبون بالفروع ومخاطبون بالأصول والفروع لا تنفعهم بدون الأصول وإنما يعاقبون على ترك الفروع وعلى ترك الأصول. ولهذا كما قلت هم يتفاوتون في العذاب الكافر الذي ليس عنده إلا الكفر وحده ولا يصد عن سبيل الله هذا أهون وأخف ممن يصد عن سبيل الله ويؤذي المسلمين ويلحق الضرر بهم. والحاصل أن سفر المرأة لا يجوز مطلقا أي سفر والأحاديث المطلقة التي فيها ذكر السفر بدون تقييد هي التي يتحتم العمل بها لأن لأنه أنيط الحكم بالسفر، وما ذكر من الثلاث وكذا هو تمثيل لأنواع من الأسفار أو مقادير من الأسفار، ولا يعني ذلك الحصر فيها، لأنه جاء ثلاث وجاء يوم وليلة وجاء يوم وجاء ليلة وجاء تسافر. والحديث الذي فيه قصة الرجل الذي قال له انطلق حج مع امرأته قال تسافر، ما قال يوم وليلة ولا قال يعني قليل ولا كثير. قال حدثنا أحمد بن منيع. أحمد بن منيع ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبي معاوية. عن أبي معاوية محمد بن خازم الضرير الكوفي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن الأعمش. الأعمش سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبي صالح. عن أبي صالح ذكوان السمان ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبي سعيد الخدري. عن أبي سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان أحد السبعة المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال في الباب عن ابي هريره. ابو هريره عبد الرحمن بن صخر الدوسي اكثر الصحابه حديثا. وابن عباس. وابن عباس عبد الله بن عباس احد العبادله الاربعه واحد السبعه المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وابن عمر. وابن عمر كذلك. نعم. قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح، وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا تسافر المراه مسيره يوم وليله الا مع ذي محرم. والعمل على هذا عند أهل العلم يكرهون للمرأة أن تسافر إلا مع ذي محرم. واختلف أهل العلم في المرأة إذا كانت موسرة ولم يكن لها محرم هل تحج؟ فقال بعض أهل العلم لا يجب عليها الحج، لأن المحرم من السبيل بقول الله عز وجل من استطاع إليه سبيلا. فقالوا إذا لم يكن لها محرم فلا تستطيع إليه سبيلا، وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة. وقال بعض أهل العلم إذا كان الطريق آمنا فإنها تخرج مع الناس في الحج، وهو قول مالك والشافعي. ذكر المصنف رحمه الله الخلاف بين أهل العلم فيما يتعلق بالحج، وأن المرأة الموسرة التي عندها القدرة المالية والقدرة البدنية هل لها أن تحج بدون محرم أو ليس لها أن تحج. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه ليس لها أن تحج إلا مع محرم، ولو كانت موسرة لأنها غير قادرة مستطيعة السبيل، ومن استطاعة السبيل وجود المحرم معها، وجود المحرم معها. فإذا كانت موسرة ولم يوجد لها محرم فإنه لا يجب عليها الحج. ومما يدل على هذا القول الحديث الذي أشرت إليه، وهو قصة الرجل الذي قال إنه اكتتب في غزوة كذا لما سمع الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم، فذكر قال امرأتي خرجت حاجة وأنا اكتتبت في غزوة كذا وكذا، قال انطلق فحج مع امرأتك. فدل هذا على أن الحج أو أن المحرم في الحج أنه لا بد منه، لأنه لو كان الأمر فيه يعني سهولة أو أن الأمر لا بأس به لا أمره أن يستمر على ذهابه للغزوة التي اكتتب فيها والتي سيذهب يجاهد في سبيل الله، والتي سيذهب يجاهد في سبيل الله، فأرشده إلى أن يترك هذا الذي هو مكتتب فيه وأن يذهب مع امرأته. فبعض أهل العلم قال إنها إذا كانت في رفقة مأمونة فإنها تحج، ولكن القول الأول هو القول الصحيح الذي يدل عليه الدليل. قال رحمه الله حدثنا الحسن بن علي الخلال قال حدثنا بشر بن عمر قال حدثنا مالك بن أنس عن سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا تسافر امرأة مسيرة يوم وليلة إلا ومعها ذو محرم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. وهذا هو الذي أشار إليه في قوله روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنه لا سافر مسيرة يوم وليلة. أورده بهذا مسندا عن أبي هريرة رضي الله عنه، لا سافر امرأة مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم. نعم. قال حدثنا الحسن بن علي الخلال. الحسن بن علي الخلال الحلواني ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة إلا النسائي. عن بشر بن عمر. بشر بن عمر ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن مالك بن أنس. مالك بن أنس إمام دار الهجرة المحدث الفقيه أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن سعيد بن أبي سعيد. سعيد بن أبي سعيد المقبري وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أبي سعيد وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. وسعيد هذا يروي عن أبيه عن أبي هريرة، ويروي عن أبي هريرة بدون واسطة أبيه، وهو يروي عن أبي هريرة بواسطة أبيه ويروي بدون واسطة. كل ذلك يعني صحيح وثابت، وهو ثقة وأبوه ثقة، وكل منهم أخرج له أصحاب في الستة. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في كراهية الدخول على المغيبات. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إياكم والدخول على النساء. فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله، أفرأيت الحمو؟ قال: الحمو الموت. قال: وفي الباب عن عمر وجابر وعمر بن العاص. قال أبو عيسى: حديث عقبة بن عامر حديث حسن صحيح. وإنما معنى كراهية الدخول على النساء على نحو ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: لا يخلون رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان. ومعنى قوله الحمو يقال هو أخو الزوج، كأنه كره له أن يخلو بها. ثم أورد أبو عيسى باب كراهية الدخول على المغيبات، يعني تحريم الدخول على المغيبات. والمغيبات التي غاب عنهن أزواجهن، غاب عنهن أزواجهن يعني غابوا عن البيوت، وسواء كانوا في سفر أو في غير سفر، وسواء كانوا في سفر أو في غير سفر، المهم أن أزواجها ليست في البيوت. يعني فإن الرجال لا يدخلون على النساء وهم الأجانب، من يعني ولو كانوا ذوي القرابات وهم أجانب، أما القرابات التي هي مثل أبو الزوج ويعني وغيره من الأقارب اللي هم محارم، فهذا سائغ لأنه محرم، والخلوة سائغة. وإنما المقصود يعني في الذي يمنع من الدخول من يكون أجنبيا، مثل أخ الزوج أو عم الزوج أو خال الزوج أو ما إلى ذلك، من هو أجنبي من تلك المرأة. وذلك لأن الخلوة مع يعني الاطمئنان في الدخول من ناحية أنه ليس بعيدا حتى يعني توجه إليه التهمة ويقال أنه دخل في بيت يعني ليس بينه وبينهم قرابة. القريب مظنة، يعني مظنة يعني يقال أنه دخل في بيت أخيه أو بيت ابن أخيه أو بيت يعني ابن أخته أو ما إلى ذلك، فيعني يكون حصول الفساد وحصول الشر يعني أمكن من غير الشخص الذي ما له علاقة بالبيت. ولهذا يعني قال: رأيت الحمو يا رسول الله؟ قال: الحمو الموت. الحمو يعني القريب اللي هو غير يعني محرم، الموت يعني يترتب عليه يعني الفساد الشديد والفساد العريض والضرر الخطير، لأن الشيطان إذا خلع رجل من امرأة يوقع الشيطان فيما بينهما، فيقرب بعضهم بعض فيحصل الأمر الذي لا تحمد عاقبته. فلهذا كان الدخول على المغيبات مما حرم ومنع لما يترتب عليه من الفتنة، ولا سيما من يكون قريبا من الزوج وهو ليس من المحارم. أما من كان من المحارم فإنه لا بأس، وبعض المحارم الذين يعني يكون فيه بعد ويعني مثل يعني يعني من الرضاعة إذا كان فيه محذور، لا سيما إذا كان الفتنة ما أمنت، فإنه لا يلزم يعني الاتصال والدخول يعني بين كل من يكون من مما يحصل فيه التحريم، لأن بعض القرابات لا سيما البعيدة مثل الرضاع والذي فيه بعد ولا سيما مع الشاب والشابة، فإن الفتنة لا تؤمن، ولهذا لا يحرص يعني لا يتهاون في مثل هذه الأمور، لأن الشيطان يجري من آدم مجرى الدم. وقد أورد أبو عيسى حديث عقبة بن عامر، حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: إياكم والدخول على المغيبات، على النساء، على النساء المغيبات يعني التي غاب عنهن أزواجهن، يعني سواء كان يعني كانوا في سفر أو في غير سفر، يعني لأنه الأزواج ليسوا في البيت، ليسوا في البيت. المغيبات. إياكم والدخول على النساء. فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله، أفرأيت الحمو؟ قال: الحمو الموت. أفرأيت الحمو يعني الذي هو قريب من أقرباء الزوج، قال: الحمو الموت، لأنه هو الذي الناس يظنون يعني في السلامة للقرب، والشيطان يوقع بين الرجل والمرأة ما يوقع فيحصل المحذور الذي لا تحمد عاقبته. قال: حدثنا قتيبة، قتيبة من سعيد ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن الليث، عن الليث بن سعد المصري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن يزيد بن أبي حبيب، يزيد بن أبي حبيب ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبي الخير، عن أبي الخير مرفد بن عبد الله اليزني وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عقبة بن عامر، عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أخرجه أصحاب كتب الستة. قال: وفي الباب عن عمر، عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمير المؤمنين وثاني الخلفاء الراشدين الهادي المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة، وحديثه عند أصحاب كتب الستة. وجابر، جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهما أحد السبعة المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعمرو بن العاص، عمرو بن العاص رضي الله عنه أخرج حديثه أصحاب كتب الستة. قال أبو عيسى: حديث عقبة بن عامر حديث حسن صحيح، وإنه عن كراهة الدخول على النساء على نحو ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يخلون رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان. ومعنى قوله الحمو يقال هو أخو الزوج، كأنه كره له أن يخلو بها. قال رحمه الله: باب. قال: حدثنا نصر بن علي قال: حدثنا عيسى بن يونس عن مجالد عن الشعبي عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: لا تلجوا على المغيبات، فإن الشيطان يجري من أحدكم مجرى الدم. قلنا: ومنك؟ قال: ومني، ولكن الله أعانني عليه فأسلم. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب من هذا الوجه، وقد تكلم بعضهم في مجالد بن سعيد من قبل حفظه، وسمعت علي بن خشرم يقول: قال سفيان بن عيينة في تفسير قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ولكن الله أعانني عليه فأسلم، يعني أسلم أنا منه. قال سفيان: والشيطان لا يسلم. ولا تلج على المغيبات، والمغيبة المرأة التي يكون زوجها غائبا، والمغيبات جماعة المغيبة. ثم أورد أبو عيسى حديث باب يعني هذا بدون ترجمة، وهو يتعلق بما قبله، لأنه يتعلق بالمغيبات. وأورد فيه أبو عيسى حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: لا تدخلوا، لا تلجوا على المغيبات، لا تلجوا على المغيبات، يعني لا تدخلوا البيوت على النساء اللاتي غاب أزواجهن عن البيوت، وإنما تدخلون عليهم إذا كانوا موجودين في البيوت، لأن بذلك يزول المحذور حيث يكون صاحب البيت موجود. أما إذا كان يدخل عليها ويخلو بها وينفرد بها، فهذا يجري الشيطان منه ما أجرى الدم. وفيه أن النبي قال فإن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. قالوا وأنت يا رسول الله؟ قال وأنا إلا أن الله أعانني عليه فأسلم. والحديث فيه مجادد وهو ليس بالقوي, ولكن الجزء الأول منه قوله لا تلج على المغيبات يدل عليه الحديث الذي قبله, يدل عليه وهو بمعنى الحديث الذي قبله. وقوله فإن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم يعني ورد في حديث آخر في قصة صفية بن سودة, يعني لما جاءت تزوره ومعتكف فقال إنها صفية, فإنها صفية بنت حيي, قال سبحانه قال إن الشيطان يجري من آدم مجرى الدم. وقوله عانني عليه فأسلم ورد في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من أحد إلا وله قرين من الجن وقرين من الملائكة. قالوا وأنت يا رسول الله؟ قال وأنا إلا أن الله عانني عليه فأسلم فصار يأمرني إلا بخير. إلا أن الله عانني عليه فأسلم فصار يأمرني إلا بخير. وأسلم جاءت أسلم وجاءت أسلم يعني أنه اهتدى وصار مسلما, فصار لا يأمر نفسه إلا بخير, لا يحصل منه سوى الأمر بخير, أي من هذا القرين الذي هو القرين من الجن. والحديث في صحيح مسلم. وعلى أنه أسلم يعني فأنا أسلم منه لا يحصل منه ضرر, وعلى قول أسلم أي أنه اهتدى وصار مسلما فصار لا يأمر إلا بخير. والشيطان أو الشياطين يعني كل شياطين الإنس والجن بمشيئة الله عز وجل هدايتهم, يهدي من يشاء ويضل من يشاء, والذي كتب الله ضلاله فإن هذا لا سبيل إلى هدايته, كما جاء في خطبة الحاجة الذي مر قريبا, من يهدي الله هو المهتدي, من يضل الله فلا هادي له, ومن يهدي الله فلا مضل له, من يضل فلا هادي له. ولكن شياطين الإنس وشياطين الجن الهداية قد تحصل لهم. ولهذا هذا الكلام الذي ذكره الشارح أو ذكره المصنف أو نقله المصنف, يعني ذكر الشارح أن الله على كل شيء قدير, لكن الشيطان الذي هو أبو الجن والذي هو رأسهم والذي امتنع السجود لآدم والتزم أنه يغوي أولاده إلا من أخلصه الله منهم ونجاه منهم, هذا لا يهتدي. وأما أولاده ويعني قبيله فإن ما شاء الله هدايته فإنه يهتدي. قال حدثنا نصر بن علي. نصر بن علي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عيسى بن يونس. عيسى بن يونس ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن مجالد. عن مجالد هو ليس بالقوي, أخرجه مسلم وأصحاب السنة. عن الشعبي. عن الشعبي عامر بن شراحيل الشعبي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن جابر. عن جابر رضي الله عنه مرة يكره. قال أبو عيسى هذا حديث غريب من هذا الوجه, قد تكلم بعضهم في مجالد بن سعيد من قبل حفظه, وسمعت علي بن خشرم. علي بن خشرم ثقة أخرجه مسلم والترمذي والنسائي. يقول قال سفيان بن عيينة. سفيان بن عيينة ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. في تفسير قول النبي صلى الله عليه وسلم ولكن الله أعانني عليه فأسلم يعني أسلم أنا منه, قال سفيان والشيطان لا يسلم. نعم. قوله ولا تلج على المغيبات, والمغيبة المرأة التي يكون زوجها غائبة, والمغيبات جماعة من المغيبة. جماعة المغيبة جمع, المغيبة مفرد والمغيبات جمع. قال رحمه الله تعالى باب. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عمرو بن عاصم قال حدثنا همام عن قتادة عن مورق عن أبي الأحوص عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب. حديث جابر عبد الله. حديث عبد الله. قال باب حديث عبد الله مسعود من هو التابعي رضي الله عنه؟ ابو الاحوص. نعم. قال باب هذه باب بدون ترجمه كالذي قبله. اورد في حديث ابن مسعود ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان المراه عوره فاذا خرجت استشرفها الشيطان. بعد شيء؟ لا هذا اخره. فاذا لا. خرجت بقيه الحديث هذا هو. لا. المراه عوره فاذا خرجت استشرفها الشيطان. نعم. المراه عوره فاذا خرجت استشرفها الشيطان، يعني معناه ان المراه اذا خرجت ويعني وهي بحاله يعني غير لائقه وغير مشروعه فان الشيطان يستشرفها، بمعنى انها يفتنها بالناس ويفتن الناس بها ويجعلهم يعني ينظرون اليها وهي تنظر اليهم، لا سيما اذا كانت على في تجمل في لباسها وفي ومتكشفه وكذلك ايضا او متطيبه، فان الشيطان يجعلها تنفتن في الناس والناس ينفتنون بها وهي عوره، ووصفها بانها عوره يعني يدل على الحجاب المشروع، يدل على الحجاب وتغطيه الوجه، لان ستر ما هو عوره مطلوب، ستر ما هو عوره مطلوب، والنبي صلى الله عليه وسلم قال انها عوره وجمال المراه في وجهها، فيعني على المراه ان تغطي وجهها، وهذا مما يستدل به على كل المراه تغطي وجهها لانها عوره، واخراجها وجهها لا سيما اذا كان فيه جمال فان هذا لا شك فيه عظيم الفتنه وعظيم الابتلاء للناس، فالناس يفتنون فيها وينظرون اليها ويترتب على ذلك الضرر في هذه الايه التي تكون عليها المراه عوره فاذا خرجت استشرفها الشيطان. نعم. قال حدثنا محمد بن بشار. محمد بن بشار ملقب من دار ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عمرو بن عاصم. عن عمرو بن عاصم وهو صدوق في حفظه شيء. صدوق في حفظه شيء أخرج له أصحاب كتب الستة. عن همام. عن همام بن يحيى العودي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن قتادة. عن قتادة مدعي عن السدوسي البصري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن مورق. عن مورق وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبي الأحوص. عن أبي الأحوص وهو ثقة أخرج البخاري في المفرد ومسلم وأصحاب السنن. اسمه عوف بن مالك. عوف بن مالك بن نضلة أخرجه البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن. عن عبد الله. عن عبد الله بن مسعود الهذلي رضي الله عنه أخرج حديثه أصحاب كتب الستة. قال رحمه الله تعالى باب. قال حدثنا الحسن بن عرفة قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن بحير بن سعد عن خالد بن معدان عن كثير بن مرة الحضرمي عن معاذ بن جبل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لا تؤذي امرأة زوجها في الدنيا إلا قالت زوجته من الحور العين لا تؤذيه قاتلك الله فإنما هو عندك دخيل يوشك أن يفارقك إلينا. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. ورواية إسماعيل بن عياش عن الشاميين أصلح وله عن أهل الحجاز وأهل العراق مناكير. ثم ورد أبو عيسى هذه الترجمة باب وهي بدون ترجمة، أذكر هذا الباب بدون ترجمة. وورد فيه حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تؤذي امرأة زوجها في الدنيا إلا قال زوجته من الحور العين قاتلك الله لا تؤذيه إنما هو عندك دخيل يوشك أن يفارقك إلينا يوشك أن يفارقك إلينا. وهذا الحديث يدل على أن المرأة تعامل زوجها المعاملة طيبة وأنها لا تؤذيه وأن في إيذائها يعني ضرر كبير عليها وكذلك عليه. وقد بين الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن من آذته زوجته في الدنيا فإن زوجته من الحور العين تقول لا تؤذيه قاتلك الله، إنما هو دخيل أي إنما هو ضيف عندك، يعني وديعة، يعني ليس مستمرا وإنما هو بمنزلة الضيف الذي يحل ويرتحل، يوشك أن يفارقك إلينا يعني بذلك هذا الموت، وأن ينتقل من دار الدنيا إلى الدار الآخرة. ف يعني هذا يعني الحديث الصحيح يدل على أن المرأة في الدنيا تحسن المعاملة لزوجها، وأنها إذا حصل منها إيذاء فإن الزوجة التي أعدها الله له في الجنة من الحور العين تقول هذه المقالة. وفي هذا دليل على وجود الجنة ووجود الحور العين فيها، وأن ذلك وهذا موجود الآن، ولا يقال إن الجنة وما فيها من النعيم إنما يحصل يوم القيامة وأنه لا يكون قبل يوم القيامة كما يقوله المعتزلة من فرق الضلال، بل الجنة والنار موجودة مخلوقتان موجودتان الآن، وقد هيئ الله عز وجل النعيم لأهل دار النعيم فيها، وأعد الجحيم لأهل الجحيم فيها، وعذاب النار يصل إلى أصحاب القبور، ونعيم الجنة يصل إلى أهل القبور، كما قال الله عز وجل في آل فرعون النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب وهم يعذبون في النار. والحديث الذي سبق أن مرت بنا قريبا في آخر الجنائز أنه يفتح الإنسان باب إلى الجنة وباب إلى النار، وأن يعني المحسن منعم في قبره بنعيم الجنة والمسيء معدم في قبره بعذاب النار، فهذا يدل على وجود الجنة والنار. وكذلك أيضا فالرسول صلى الله عليه وسلم صلى بالناس للسسطة وعرض على الجنة والنار ورأى العناقيد متدلية ومد يده لأخذ عنقودا من العنب ثم ترك وقال لو أخذت منه لأكلت ما بقية الدنيا، ورأى النار يحطم بعضها بعضا فتقهقر. فالجنة والنار موجودة والانتفاع حاصل بنعيم الجنة يوم القيامة، يعني في القبر من كان من أهل السعادة فهو منعم في قبره بنعيم الجنة، ومن كان من أهل الشقاوة فهو معدم في قبره بعذاب النار والعياذ بالله. قال حدثنا الحسن بن عرفة. الحسن بن عرفة ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة، وهو الذي ذكر الحافظ المزي في ترجمته في تهذيب الكمال أنه له عشرة من الولد سماهم بأسماء العشرة هم بشرين بالجنة، سماهم بأسماء العشرة المبشرين بالجنة، ذكر في ترجمته في تهذيب الكمال أنه سمى عشرة من أولاده بأسماء العشرة المبشرين بالجنة، وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة وعبد الرحمن بن عوف وطلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد وأبو عبيدة بن الجراح عامر بن الجراح، فسمى عشرة من أولاده بأسماء العشرة المبشرين بالجنة. هذا الذي هو شيخ الترمذي الحسن بن عرفة. نعم. الحسن بن عرفة بن يزيد العبدي أبو علي البغدادي. نعم. لا يوجد غيره في التقريب. أي نعم. صدوق من العاشرة. صدوق. سنة 57 أو 200 وقد جاوز 100. صدوق. الترمذي والنسائي في عمل يوم الليلة وابن ماجه. صدوق إيش قال؟ صدوق الترمذي والنسائي في عمل يوم الليلة وابن ماجه. أخرجه الترمذي والنسائي في عمل يوم الليلة وابن ماجه. وابن ماجه ما خرجها أصحاب كتب الستة. عن إسماعيل بن عياش. إسماعيل بن عياش هو ثقة صدوق في روايته عن أهل الشام، ومخلط في روايته عن غيرهم، وهذا من رواية عن أهل الشام لأن بحير بن سعد من أهل الشام، وأخرج حديثه البخاري في رفع اليدين وأصحاب السنن. البخاري في رفع اليدين وأصحاب السنن. عن بحير بن سعد. عن بحير بن سعد وهو ثقة في البخاري المفرد وأصحاب السنن. ثقة أخرجه البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنن. خالد بن معدان. وخادم معدان. ثقة أخرجه أصحاب الكتب. ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن كثير بن مرة. كثير مرة. البخاري جزء القراءة وأصحاب السنن. ثقة. ثقة نعم. أخرجه البخاري جزء القراءة وأصحاب السنن. وأصحاب السنن. المعاذ بن جبل. المعاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه أخرج حديثه وأصحاب كتب الستة. وبحير بن سعد من أهل الشام. قال رحمه الله تعالى: كتاب الطلاق واللعان عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: باب ما جاء في طلاق السنة. قال: حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن محمد بن سيرين عن يونس بن جبير أنه قال: سألت ابن عمر رضي الله عنهما عن رجل طلق امرأته وهي حائض فقال: هل تعرف عبد الله بن عمر؟ فإنه طلق امرأته وهي حائض. فسأل عمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأمره أن يراجعها. قال: قلت: فيعتد بتلك التطليقة؟ قال: فمه. أرأيت إن عجز واستحمق أو استحمق؟ استحمق. رأيت إن عجز واستحمق. أرأيت إن عجز واستحمق؟ حديث آخر. نعم. أورد أبو عيسى كتاب الطلاق واللعان. كتاب الطلاق واللعان. الطلاق هو الذي تحصل به الفرقة في الحياة، يعني من بين الزوجين حيث يطلق الزوج، واللعان تحصل به الفرقة المؤبدة، وهي ما إذا اتهم الرجل زوجته بالزنا وحملت ونفى ذلك الولد، فإنه يجرى اللعان بينهما على ما ذكره الله في سورة النور، بأن يشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ثم المرأة يعني إذا حصل منه الشهادة، هذه الشهادة واللعن لنفسه في آخرها، تشهد 4 شهادات بالله إنه من الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليه إن كان من الصادقين. ثم يفرق بينهما ولا تحل له أبدا. يفرق بينهما ولا تحل له أبدا. والطلاق هو حل الوثاق في اللغة، هو حل الوثاق، يعني الشيء الموثق يحل، فيعني ينطلق بدل ما كان موثق. وفي الشرع هو حل عقدة النكاح، حل عقدة النكاح، حل عقد الزواج بالطلاق. وهذا من الأمثلة التي فيها أن المعاني الشرعية تعتبر أجزاء من المعاني اللغوية. المعاني اللغوية واسعة، والمعاني الشرعية تعتبر جزئية من الجزئيات. فالطلاق اللغوي حل عقد، حل الوثاق، الشيء الموثق. وهذا حل عقدة النكاح، لأن النكاح عقد موثق، وحل بالطلاق، حل بالطلاق. فحل عقدة النكاح جزء من جزئيات المعنى العام اللغوي الذي هو حل الوثاق. وهذا يكون في أمور كثيرة مثل الصيام. الصيام في اللغة الإمساك، أي إمساك، إمساك عن الأكل، إمساك عن الكلام، كله يقال الصيام لغة، ولكنه في الشرع إمساك مخصوص، والإمساك عن الأكل والشرب وسائل المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، هذا هو الصيام الشرعي. والصيام اللغوي الإمساك، أي إمساك، وهو في الشرع مخصوص، إمساك مخصوص، نوع من أنواع الإمساك العام. والحج لغة قصد، أي قصد، وفي الشرع قصد البيت الحرام لأداء أعمال مخصوصة، أي قصد الحج لغة، أي قصد، كل حج يقال له، كل حج يقال له قصد، لكن الحج الشرعي هو قصد مخصوص، وهو قصد مكة لأداء أعمال. وكذلك العمرة، العمرة لغة الزيارة، أي زيارة، وفي الاصطلاح هي زيارة الكعبة للطواف فيها والسعي بين الصفا والمروة والتحلل من ذلك. فالمعاني الشرعية كثيرا ما تكون جزئيات من جزئيات المعاني اللغوية. واللعان عرفنا أنه شهادات يعني مغلظة يعني معها لعن الملاعن نفسه. وقد أورد أبو عيسى أول باب في هذا هو باب طلاق السنة, باب طلاق السنة وهو الذي يعني يكون وفقا للسنة. والمراد بطلاق السنة أن يطلق الإنسان زوجته في طهر لم يجامعها فيه طلقة واحدة ويتركها حتى تنتهي عدتها أو يراجعها يعني رغبة فيها لا إضرارا يعني لها بأن يطلق ثم يراجع ثم يطلق من أجل الإضرار, وإنما يطلقها طلقة واحدة في طهر لم يجمعها فيه, فلا يطلقها يعني وهي حائض, ولا يطلقها في طهر جامعها فيه, ولا يطلقها ثلاثا, وإنما يطلقها طلقة واحدة. إذا أراد تطليق لها طلق السنة طلقة واحدة, والله جعل ثلاث طلقات الأولى والثانية والثالثة وبعدها لا تحل له إلا بعد زوج, فهذا هو طلاق السنة. وإذا طلقها في الحيض فهو طلاق بدعة, وإذا طلقها في طهر لم يجامعها فيه هو طلاق بدعة في طهر جامعها فيه, وكذلك إذا طلقها ثلاثا هو كذلك. وقد أورد أبو عيسى حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رجلا سأله عن الرجل يطلق امرأته وهو حائض وهي حائض, فقال رضي الله تعالى أتعرف عبد الله بن عمر, يعني معناه يريد أن يبين له أنه على الخبير وقع, يعني معناه أن الخبر عنده وأن القضية حصلت له. أتعرف عبد الله, هو يعرف عبد الله بن عمر, ولكن المقصود منه يريد أن يؤكد يعني أن هذا الذي حصل إنما هو حصل لي أنا شخصيا, فليس ينقله عن أحد أو القصة وقعت لأحد غيره, وإنما وقعت له, معناه أن عنده العلم اليقين فيها وأن عنده العلم المحقق فيها, لأن هذا شيء وقع له ومعلوم أن ما وقع له الشيء أمكن في معرفته من غيره, أمكن في معرفته من غيره. قال أتعرف عبد الله بن عمر, يعني ليبني عليه على هذا السؤال يعني إفهامه بأن الذي يسأل عنه جوابه عنده على اليقين وعلى التحقق, وأنه ما عنده أي يعني شك أو أي يعني تردد يعني في ذلك, لأن هذا أمر حصل له هو ما حصل لغيره. أتعرف عبد الله بن عمر؟ ثم إيش قال؟ أتعرف عبد الله بن عمر؟ فإنه طلق امرأته وهي حائض, فإنه طلق امرأته وهي حائض, يعني هذا الكلام الذي أنت تسأل عنه هو حصل لعبد الله بن عمر, طلق امرأته وهي حائض. فالرسول صلى الله عليه وسلم, فعمر رضي الله عنه سأل رسول الله عليه الصلاة والسلام فقال مره فليراجعها, مره فليراجعها, لأن الطلاق يعني وقع في غير محله, طلق وقع في على وجه غير مشروع, لأن الطلاق يكون في الطهر يعني وهي حائل أو حامل, إما حاملا وإما حائلا, يعني حالي رحمها أو أن فيه ولد, فعند ذلك يطلقها. أما إذا وقعها فقد يكون هناك حمل, ولكنه حيث يكون الطهر لا مواقعة فيه فلا يعني مظنة للحمل, وحيث يكون الحمل موجودا متحققا فإنه عند ذلك يجوز الطلاق, يجوز طلاق الحامل ويجوز طلاق الحائل, الحائل التي ليس في بطنها شيء والحامل التي في بطنها ولد. قال مره فليراجعها. عن يونس بن جبير قال سألت ابن عمر عن رجل طلق امرأته وهي حائض فقال هل تعرف عبد الله بن عمر, فإنه طلق امرأته وهي حائض, فسأل عمر النبي صلى الله عليه وسلم فأمره أن يراجعها, فأمره أن يراجعها, يعني معناه أنه يرجعها يعني برجعة, والطلاق قد وقع ومحسوبه عليه تلك الطلقة, ثم يعني يتركها حتى تطهر ويحصل لها يعني العدة التي شرع الله، ثم بعد ذلك إن بدا له أن يبقيها يعني استرجعها قبل خروجها من العدة، وإن أراد أن يخلي سبيلها ويتركها فإنه تخرج من عدتها ثم بعد ذلك تتزوج كيف شاءت. وهو أيضا إذا أراد أن يتزوج يعتبر خطيبا من الخطاب إذا خرجت من العدة، وما دامت في العدة فله مراجعتها، ولكن تلك الطلقة التي حصلت في الحيض هي محسوبة عليه ومعدودة. نعم. قال: قلت: فيعتد بتلك التطليقة؟ قال: فمه. أرأيت إن عجز واستحمق؟ قال: فيعتد بتلك التطليقة، يعني هل تحسب؟ قال: أرأيت إن عجز واستحمق، يعني فسرت بعدة تفسيرات، ويعني والمقصود من ذلك أنها تعتبر، وأن تلك التطليقة معتبرة إن عجز واستحمق وخرجت من العدة، فإنها تكون قد طلقت وحصل الطلاق، ويعني بانت منه بهذه الطلقة. قال: حدثنا قتيبة. قتيبة مر ذكره. عن حماد بن زيد. حماد بن زيد بن درهم ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أيوب. عن أيوب بن أبي تميم السختياني ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن محمد بن السيرين. محمد بن السيرين ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن يونس بن جبير. عن يونس بن جبير ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن ابن عمر. عن ابن عمر عبد الله بن عمر رضي الله عنهما مر ذكره. عن عمر. عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وقد مر ذكره. قال: حدثنا هناد قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة عن سالم عن أبيه رضي الله عنه أنه طلق امرأته في الحيض، فسأل عمر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا. ثم ورد حديث ابن عمر من طريق أخرى، وفيه ما في الرواية السابقة من أنه يطلقها، أنه يرجعها ثم يطلقها وهي حامل أو حائل، وهي حامل أو حائل، يعني ليس في بطنها ولد أو في بطنها ولد. نعم. قال: حدثنا هناد. هناد بن السري ثقة أخرجه البخاري في خلق أفعال العباد ومسلم وأصحاب السنة. عن وكيع. وكيع بن الجراح الرؤاسي الكوفي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن سفيان. عن سفيان ثوري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن محمد بن عبد الرحمن. محمد بن الرحمن مولى أبي طلحة هو ثقة أخرجه البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنة. ثقة أخرجه البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنة. عن سالم. عن سالم بن عبد الله بن عمر وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبي. نعم. عن عمر. نعم. قال أبو عيسى: حديث يونس بن جبير عن ابن عمر حديث حسن صحيح، وكذلك حديث سالم عن ابن عمر. وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن طلاق السنة أن يطلقها طاهرا من غير جماع. وقال بعضهم: طلقها طاهرا يعني ليست حائضا، من غير جماع يعني في طهر لم يجامعها فيه، يعني طلقها طاهرا يعني مفهومه انها ليست حائضا، من غير جماع يعني ذلك الطهر ايضا لا جماع فيه. نعم. وقال بعضهم: ان طلقها ثلاثا وهي طاهر فانه يكون للسنة ايضا، يعني بعض أهل العلم قال أن له أن يطلقها ثلاثا ويكون سنة، ولكن يعني بعضهم قال أن هذه ليس من السنة، السنة أن يطلقها طلقة واحدة. نعم. وهذه الطلقات الثلاث يعني مرادهم صيغة معينة أو على ما اختلفوا عليه؟ هو معلوم أن يعني أنها ثلاثا أنها بلفظ واحد، فأما لو طلقها كل واحدة على حدة يعني وكذلك أيضا لو طلقها واحدة على حدة قال هي طالق ثم طالق ثم طالق، أو طلقها ثم بعد ذلك طلقها ثانية ثم ثالثة يطلق لم يجمع فيه، هو كله قال طلق ثلاث، لكن الشيء الذي فيه خلاف هل يعتبر ثلاثا أو يعتبر واحدة؟ إذا كانت بلفظ الثلاث لأن قال طلقها هي طالق ثلاثا، فهذا من العلماء من يقول أو جمهور العلماء يقولون بأنها تعتبر ثلاث ولو كانت بلفظ الثلاث، وبعضهم يقول أنها طلقة واحدة على ما جاء في حديث ابن عباس الذي صحيح مسلم. هنا يحمل كلامهم على وقال بعضهم إن طلقها ثلاثا وهي طاهر فإنه يكون للسنة أيضا، وهو قول الشافعي وأحمد بن حنبل. وقال بعضهم لا تكون ثلاثا للسنة إلا أن يطلقها واحدة واحدة. وقال بعضهم لا تكون ثلاثا للسنة إلا أن يطلقها واحدة واحدة، يعني كل واحدة على حدة، كل واحدة على حدة، لكن يعني إذا كانت واحدة واحدة وهي في طهر واحد فإنها مثل الثلاث المجتمعة تماثلها في أن أنه يعرض نفسه للندم ويرد أو يعني لا يجعل لنفسه سبيلا إلى الرجوع إليها إلا إذا كان على لفظ الثلاث التي هي بلفظ واحد، هذه فيها الخلاف بين أهل العلم، وحديث ابن عباس الذي صحيح مسلم يدل على أنها تكون واحدة. وأما إذا كانت كل واحدة على حدة فإنه يحصل بها الفرقة، يحصل بها الفرقة، فكل من الحالتين على قول الجمهور أنها يعني أنها تعتبر وأنها تمضي عليه، يعني هي سواء فيما يتعلق بكونه سد على نفسه باب الرجوع إليها. وأما بالنسبة للثلاث المجتمع كان يقول أنت طالق ثلاثا، هذا الذي خلاف بين بعض أهل العلم وجمهور العلماء، فجمهور العلماء ومنهم الأهم الأربعة يقولون بأن طلق الثلاث لفظ واحد أنها تعتبر ثلاثا، وبعض أهل العلم يعني يقولون أنها تعتبر واحدة على ما ثبت في حديث ابن عباس في صحيح مسلم. وهو قول سفيان الثوري وإسحاق، وقالوا في طلاق الحامل يطلقها متى شاء. وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق. وقال بعضهم يطلقها عند كل شهر تطليقة. حامل نادي، هل يقصد الحامل أو يقصد تلك اللي هي التي هي الحائل؟ قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الرجل يطلق امرأته البتة. قال والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلت. الآن الطلاق بلفظ واحدة أو يعني كرر اللفظ، وش ترى الفرق بينه؟ وليس هو كله طلاق بدعي؟ أنا قلت إن إن إن, إن كله سواء من ناحية تفويت الفرصة على نفسه وجلبه الندم لها وإغلاقه الطريق أمام نفسه بأنه يرجع ولا يتمكن فلا يحصل إلا الندم، وزوجة تبين منه ولا تحله إلا بعد الزوج، يعني هذا على قول جمهور العلماء. وأما على قول أنها إذا طلقها ثلاثا بلفظ واحد، أنا ذكرت أن على الحديث الذي ثبت في صحيح مسلم عن عباس أنه له أن يراجعها لأنها تعتبر طلقة واحدة ولا تعتبر ثلاثا. يعني أحسن الله إليك، يعني اختلفوا في الطلاق بلفظ واحد، ثلاث بلفظ واحد، هل حصل الخلاف في الطلاق ثلاثا مكررة؟ يعني أنت طالق أنت طالق أنت طالق. نعم نعم، يعني هذه يعني إذا كان أنت طالق طالق طالق، يعني بعض العلم يقول إن إن إنها تعتبر إذا كان يقصد أن الباقي نتأكيد للأول فتعتبر واحدة، وإن كان يريد الإنشاء وأن كل واحدة مستقلة فهو على حسب إرادته أو على ما أراد. فبعض العلم يقول إن إنها تعتبر ثلاثا، يعني إذا صار الخلاف في كل المسألتين، سواء قال أنت طالق أو أنت طالق طالق طالق. نعم. أنا عندنا سؤال لكن هنا لكن لكن يعني تلك يعني في كونها مفرقة ويكون يعني بينها مسافة، يعني هذا لا شك انه يعني وان كان في طر واحد هي تعتبر ثلاثة، كل واحدة مستقلة فيكون فيها الفراق، ولكن اذا كان يعني كرر في لفظ واحد يعني هذا هو الذي فيه الخلاف. يعني لو قال لها اليوم انت طالب وغدا قال انت طالب وفي لا زالت في الطهر، هذه كل واحدة، هذه كل واحدة كل واحدة مستقلة، وكله يسمى كله مستقل، ما فيها اشكال، لا لا في ما نعلم فيها خلاف، هذه كله كان فطر واحد، لكنه طلق بدعي. نعم طلق بدعي، هو بدعي. نعم، لانه هو نفسه يعني سيجلب على نفسه الندم. لا قصد الخلاف الان ما وقع ان الطلاق البدعي كما تعلمون هناك الجمهور يقولون بوقوعه، هناك من خالف قال هو طلق بدعه، لا لا يقع، لا لا يقع، اقول هذا يقع، بل يعني كما هو يعني الجمهور يعني يرون ان كلمة ثلاثة مع بعض تقع ثلاثة واحد، ما هو انت طالق على حدة وانت طالق على حدة وانت طالق على حدة، هذا يعني يعني كونه يعني لا يقع ما اعرف يعني هل يقول به احد لا يقع. هذا يقول ما رأيك يا شيخ في من قال لزوجتي أنت طالق مليون طلقة؟ أقول هذه من جنس الطلاق الثلاث، هذا ما للقاضي أن يعزر فيه ولا ينكل فيه ولا على كل، يعني أقول هذا يعني أقول يأتي به الحمق، أقول هذا يعني هذا نتيجة الحمق. يقول السائل ما الحكمة من كون الطلاق الشرعي يكون في طهر لم يجامع فيه ومنع في من كونه في الحيض؟ لأن فيه تطويل المدة، تطويل المدة على المطلقة، يعني في لو كان في طهر لم يجامع فيه يعني في احتمال أنه يعني يحصل، أولا احتمال أنه يحصل حمل فيحصل ندم بسبب ذلك، وإذا صار أن الحمل ما في حمل يعني يصير الأمر على المطلق يعني سهل، وأيضا في تطويل المدة. يقول معلوم أن الطلاق ما يقع إلا غالبا إلا عن غضب، فكيف يطلق الإنسان في حال الطهر وهو لا يدري وإنما غضب وطلقها لا يستطيع أن ينتظر؟ وعلى كل هو يقع الطلاق، أقول الطلاق يقع ولكنه يأذن. يقول إذا طلق الرجل امرأته في حالة الحيض ثلاث طلقات هل له أن يراجعها؟ على قول الذي دل عليه حين عباس له أن يراجعها، لأنه على قول الجمهور ليس له أن يراجعها. يقول إن طلقها طاهرا وقد جامع في هذا الطهر هل يقع الطلاق؟ يقع. يقول إذا كانت حاملا هل يجوز أن يطلقها في طهر جامعها فيه؟ أقول أصلا هي في طهر، أقول يعني الحامل أقول هي يعني ما تحسب لها الحيض، عدتها وضع الحمل وليس الحيض والحامل ما تحيض. يقول إن طلق امرأته الطلقة الثالثة في حيض جاهلا الحكم هل له أن يراجعها؟ لا ليس له أن يراجعها، خلاص بانت منه. يعني هم الإشكال أن يعني مثل الآن هذا الأخير هل يجبر على المراجعة بناء على الأصل في الأمر؟ لا، لأن ما في مجال المراجعة، ما في مجال المراجعة هنا، ليس في مجال المراجعة. جاء في الحديث يوشك أن تخرج الضعينة من الحيرة تأم البيت لا جوار معها، هل يدل على عدم اشتراط المحرم في الحج؟ النص الواضح في أن لا سلف المرأة إلا مع المحرم هو اللي يعول عليه، وأما يخبرنا عن واقع، والواقع غير الوقوع غير الجواز، الوقوع شيء والجواز شيء. جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم ونفعنا الله.